بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. توقفنا في المرة السابقة عند ما نقله المصنف رحمه الله من إجماع على ذم المريسية، وأنا ذكرت أن سبب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم على ذم المريسية ليبين أن المذهب الجهمية لما نقل عن جهم نقله عن جهم بشر المريسي، ثم أخذه عن بشر المريسي كل المتكلمين. لذلك هو ذكر قبل الموضع اللي توقفنا عنه بأربع صفحات تقريبا، ذكر إن التأويلات اللي موجودة في كتاب أبي بكر بن فورق في كتابه التأويلات المشهور، والتأويلات اللي موجودة في كتب في كتاب الرازي، كذلك اللي موجودة عند المعتزلة كالتأويلات اللي موجودة عند الجبائي والقاضي عبد الجبار الهمداني وأبي الحسين البصري وأبي هاشم وغيرها، وكذلك التأويلات الموجودة في كتب الحنابلة الأشاعرة من الحنابلة. أنا ذكرت المرة السابقة أن السبب أن الأشاعرة راجت عند الناس لانتساب الحنابلة إليها، فذكر منها أبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي، طبعا ده ليس من الحنابلة من الشافعية، وغير هؤلاء كثير. التأويلات اللي موجودة في جميع كتب هؤلاء سواء من الأشاعرة أو من المعتزلة هي نفس التأويلات اللي موجودة في كتب بشر المريسي، بل إن من يقرأ تأويلات بشر المريسي الذي ينقلها عنه الدارمي وغير الدارمي ممن نقل تأويلاته ورد عليها يعلم أن بشر المريسي أقعد وأضبط لمذهب الكلام من هؤلاء الذين أخذوا المذهب عنهم. قال المصنف رحمه الله ومن هذا الموضع يبين السر من وراء أنه أثبت هذه النظرية ثم أثبتها بالبرهان العقلي الصحيح. قال ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى، يعني مين اللي رأى في انفعال رأى هنا؟ طالب الحق الذي يطلب الحق ويريد أن يتعلم علم العقيدة بالذات العقيدة في الله، وهو موضوع كتاب الفتوى الحموية الكبرى. قال ثم إذا رأى الأئمة كالأئمة الأربعة وغيرهم، هو يذكر إن شاء الله بعد قليل أمثلة لهؤلاء الأئمة رضي الله تعالى عنهم، وهم جميع الأمة جميع علماء أهل السنة والجماعة. إذا رأى الأئمة أئمة الهدى، أي أعني أئمة الهدى، قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفرهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول، يعني إذا رأى هذا أن الأمة أجمعت على ذم المريسية، دي المقدمة المنطقية الأولى. المقدمة المنطقية الثانية، وعلم أن القول الساري في هؤلاء المتأخرين من مين؟ من المعتزلة والأشاعرة. علم أن هذا هو مذهب المريسية. بعدين مقدمتين اهو، النتيجة إيه؟ هيعلم أن مذهب المتأخرين يلزمه أنه مذهب ضال ويدخل فيه ذم السلف للمريسية، صح؟ يعني السلف أجمعوا على ذم المريسية، والتأويلات اللي موجودة عند المتأخرين من المتكلمين هي نفس تأويلات المريسية، يبقى الذم اللي موجود عند المريسية يلزم هؤلاء المتأخرين. وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته. تبين الهدى لمن يريد الله هدايته. هذا المبحث من مباحث العقيدة الخمسة، وهو أهمها على الإطلاق، مبحث العقيدة في الله، هو وغيره من بقية مباحث العقيدة حتى يحصل الإنسان فيه القول الحق قول أهل السنة والجماعة، لابد أن يفتخر افتقارا شديدا إلى الله. يعني يرى كده موقف الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما لهم النور، لا سيما في هذا الباب الذي زلت فيه أقدام. بل ليس في هذه المسألة فحسب، بل في باقي مسائل المعتقد ومسائل الفقه أيضا، يعني في جميع مسائل الدين ينبغي الإنسان أن يكون عنده صدق لجئ إلى الله تبارك وتعالى وافتخار إلى الله تبارك وتعالى أن يهديه. وهذا هو معنى كلام المصنف رحمه الله: تبين له الهدى لمن يريد الله هدايته، لأن الله تعالى من يشاء وفقه بعدله ولا برحمته؟ برحمته. ومن يشاء أضله بعدله. يعني الإنسان طبعا هيأتي الكلام ده إن شاء الله متكلم على مسائل القدر. أفعال الإنسان ثلاث أنواع: في أفعال اختيارية داخل فيها الإيمان والكفر والطاعات، جميع الأفعال الاختيارية وطلب العلم والعلوم الدنيوية ممكن تفعل وممكن لا تفعل، اللي هي بتبقى تكون راجعة إلى المشيئة والقدرة، مشيئة المكلف وقدرة المكلف، يبقى دي أفعال اختيارية. وفي أفعال جبلية عاملة زي يعني اللي يفعلها الإنسان بيجيب زي العين مثلا، العين البصرة لو جاء عليها نور مثلا قوي تغمر، فدي أفعال اضطرارية جبلية لا دخل الإنسان فيها. وفي أفعال جبرية كالمرض مثلا أو الموت أو مشابه لا دخل. الأفعال اللي الإنسان مكلف بها هي الأفعال الاختيارية لا تكون في مقدرته، لابد أن يفتقر إلى الله تبارك وتعالى فيها إلى الهداية، وعلى قدر الافتقار إلى الله على قدر ما تأتيه المعونة من الله تبارك وتعالى. قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: والفتوى. أفعال جميع المكلف، أفعال اضطرارية، لا تخصصت ثلاثة: اضطرارية وجبرية وإيه ها واختيارية. الاختيارية اللي هي التابعة إلى القدرة والإرادة. يبقى لو إنسان يقول أنا عايز أصلي ويجلس حياته لا يصلي، يبقى إذن يستحيل تكون الإرادة عنده سليمة، لازم يكون الإرادة فيها خلل، لأن الإرادة التامة كما ذكرت دي قاعدة عقلية وشرعية، الإرادة التامة مع القدرة لابد أن يعقبها الفعل، فإذا ما عقبهاش الفعل يبقى دي مش إرادة، يبقى ده كان عبارة عن هم مثلا، هم خطرات وليس هم عزم. لكن الإرادة الجازمة اللي هي بتكون مفعول نتجت عن مفعول لتصديق القلب، يعني الإنسان يصدق أن الله تعالى هو الرب وهو الخالق وهو الله المستحق أن يفرد بالعبادة، هذا التصديق ينفعل له القلب، أول ما ينفعل له القلب فينقاد القلب ويستسلم لله تبارك وتعالى. لما يستسلم القلب لله تبارك وتعالى هيعمل إيه؟ هيعمل جميع الشرائع، الشرع يقول له صلي فيصلي، يصوم فيصوم، ويزكي وهكذا بقية الشريعة. وإن لم يفعل هذا فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان أو في جزء 7 من مجموع الفتاوى، إن يستحيل يكون إنسان مصدق أن الله تعالى فرض عليه الصلاة وأن الله تعالى توعد بالعقاب على ترك الصلاة وأنه إن لم يصلي مفروض أنه ولي الأمر يعمل فيه إيه؟ يحبسه ويقتله إن لم يصلي ويستتيب ويقتله، يصبر على كل هذا وما يصليش. قال: ليس هذا معلوما في جنس البشر، في جنس البشر مفيش الكلام ده. قال: وإنما الفقهاء اللي اضطر بعض الفقهاء لهذه الفروع شبه المرجئة اللي دخلت على الفقهاء، شبهة المرجئة لما دخلت على الفقهاء ألجأتهم إلى هذه. لكن الإنسان لما يصدق أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وصدقا، التصديق ده القلب بيعمل، عمل القلب هو ايه؟ ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما امر به. هذا لا لا لا, لا يرتبط ان الانسان ممكن مره او مرتين يترك الفرائض او ان هو يعصي الله تبارك وتعالى، لان الانسان ممكن في بعض الاحيان الاستسلام للفعل المعين مش ينعدم، لا، لو انعدم يبقى خرج من الإسلام، لأن الاستسلام شرط في صحة الإيمان في جميع الشرائع السماوية مش في الإسلام بس، استسلام لله تبارك وتعالى والانقياد التام. فأحيانا ممكن الاستسلام الجزئي ده، مش جنس الاستسلام، أحد الاستسلام، يقل في القلب. أول ما يقل ممكن الإنسان يفرط في أحد الأفعال. يفرط في ماذا؟ في أحد الأفعال. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني ليس كم النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان، الإيمان الواجب ولا كمان الإيمان؟ كمال الإيمان الواجب، لأن لو كان الكمال المستحب ما ينفعش نقول ليس مؤمنا لما ينفع عنه كمال مستحب بكمال الواجب. بكمال الواجب، الكمال الواجب اللي هو كمال الاستسلام لحرمة الزنا. فلما الاستسلام قل في قلبه وقع في الزنا، لما الاستسلام قل في قلبه وقع في السرقة. لكن الضابط هو ايه؟ لما يقع في السرقة او يقع في الزنا، عفانا الله وعفى جميع المسلمين، او يقع في اي كبيرة لا يصر عليها. البخاري رحمه الله قال: باب المعاصي بريد الكفر. لانه لو اصر عليها والسائر الى ربه، كما يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السلكين وذكر هذا المثال في اكثر من كتاب له، السائر الى الله اما ان يكون في صعود او يكون في نزول، لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر، ولم يقل سبحانه او يثبت. فالسائر الى الله اما في صعود الى الدرجات العلى، واما في نزول والعياذ بالله الى الدركات، نسال الله العافيه. فالمصر على الصغيره تنقلب الى كبيره كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، والمصر على الكبيره في خطر عظيم، في خطر عظيم، لان الاستقباح القلب ممكن يزول بعد ذلك فيقع في مشاكل عظيمه، نسال الله العفو والعافيه. وليس معنى هذا الكلام ان الاصرار على الكبيره كفر، ده كلام مين؟ حد يذكر؟ كلام الخوارج. ولكن انا بتكلم على المآلات، المآلات، والواقع خير شاهد. ممكن انسان مثلا يكون لصا او يكون مرتشيا فينصح: يا فلان اتق الله ودع الرشوه، فيقعد الاول يتعلل. والرشوه كبيره من الكبائر. كبيره ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلها، لعن الله الراش والمرتشي والراش اللي هو بينهما. ولعن الفعل او لعن فعل الفعل المعين يدل على ان الفعل من الكبائر، ده من ضمن حد الكبيره. فيقول: والله عندي اولاد وعندي كذا، ويقعد يتعلل باشياء. فان اصر تجده بعد ذلك يستحل. وليس معنى كده الكلام ده ان الرشوه كفر، لا لا، انتبهوا بس لاعمال القلوب. اعمال القلوب دي في غايه الخطر. اعمال القلوب، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شرك السرائر. الانسان والعياذ بالله تصديقه ممكن يضيع بسبب عمل القلب، فمش ينفعه التصديق. اصل الايمان التصديق، ده الاصل في الاصل. ثم بعد ذلك التصديق ده يؤدي الى عمل القلب، عمل القلب يؤدي الى عمل الجوارح. فلما اصر على الكبيره يبدا تصديقه باحد الفعل المعين يقل. لذلك تجده بعد ذلك هو نفس الشخص يقول لك: طب هو في ايه الرشوه يعني؟ ده حلال او مش عارف ايه، او الناس كلها بتعمل كده، او اي حاجه من الاقوال اللي اسال الله ان يتوب على المسلمين منها ومن جميع الكبائر. باذا مساله الايمان في الله تبارك وتعالى من الاهميه بمكان كغيرها من مسائل الشريعه الاسلاميه، تحتاج من العبد كما يقول ابن القيم رحمه الله الى كمال افتخار لله. وكلما افتقر العبد لله تبارك وتعالى وتوكل عليه واستعاذ به واستعان به، اربع حاجات اهو، يبقى افتقر الى الله وتوكل عليه واستعان به واستعاذ به من شياطين الانس وشياطين الجن ومن نفسه ومن الهوى ومن الدنيا ومن كل المعوقات. تأتيه المعونة على قدر الافتقار، على قدر المعونة. ثم قال المصنف رحمه الله: الجبرية، الفعل اللي هو الاضطراري او الفطري او الطبيعي، اللي هو على وفق القوانين الطبيعية الموجودة في الكون. يعني مثلا معلوم ان الشمس مثلا لما بتطلع من الناحيه دي بترتفع بطريقه معينه، او ان مثلا القطب بتاع المغناطيس القطب الايسر لو جاء عند القطب الثاني الايسر زيه بيتنافر. فدي افعال اضطراريه او افعال طبيعيه ثم طبيعيه، ده بخلاف الموت وبخلاف المرض، يعني شيء يترتب على شيء بنظريه معروفه وبقاعده معروفه في علم الفيزياء او في علم الطبيعه. واضح؟ زي بالظبط الايه المثال ضربته، ان لو انا قربت اصابعي من عيني كده ومن عين حد تجد العين يعني ايه حركه تلقائيه تقفل، بخلاف المرض وبخلاف الموت. يعني الفارق بينهم وان كان يعني يقاد لا يرى الا بالتامل، الضابط اللي ذكره الفلاسفه او المناطقه وذكره ايضا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ان الفعل الطبيعي هو اللي راجع الى القواعد اللي ربنا سبحانه وضعها في الاشياء، كالنار مثلا، النار ربنا سبحانه وتعالى خلقها وجعل فيها قوه، الماء ربنا خلقها وجعل فيها قوه الاغراق. فاذا لو انا وضعت قواعد النار هيحرق، يبقى اذا ده مش فعل اضطراري، ده فعل ايه؟ طبيعي، لان ده تبع هذه النظريه. الغرق لو الانسان نزل في الماء وما طفاش منها هيغرق، وان الماء فيها قوه احنا هنتكلم على المسائل دي، لان ايضا الاشاعره خالفوا في هذه المساله. يعني الاشاعره قالوا ان ربنا سبحانه لما خلق لما نفوا الحكم والعلل قالوا ان الله تعالى لما خلق هذه الاشياء خلقها بمحض المشيئه، فنفوا الحكمه ونفوا العله، وطبعا ده كلام قبيح جدا. فقالوا ان الاحراق من النار يحصل عند مس النار لا بها، كلام عامل زي السفسطه كده، وان القطع بالسكين يحصل عند ضرب السكين لا بها. لكن اهل السنه ما يقولوش كده، بيقولوا ان ربنا سبحانه وضع في السكين ماده القتل، ووضع في النار ماده الايه الاحراق، وضع في المني مني الرجل ومني المرأة مادة الايه الخلق، وهكذا اللي تسمى طبائع الأشياء. طبائع الأشياء ممكن تسميها أفعال طبيعية أو فيزيقية، وده هو الجزء الصحيح كما يقول شيخ الإسلام من الفلسفة. الفلسفة جزئين، جزء نظري وجزء، احنا نظن ذكرنا الكلام ده قبل ذلك، جزء نظري وجزء تطبيقي. الجزء التطبيقي اللي هي الفيزياء الطبيعيات والرياضيات والميتافيزيقا اللي هي ما وراء الطبيعه، الالهيات. هم ضلوا طبعا في الالهيات ضلالا مبينا وقالوا بقدم العالم. لكن الطبيعيات اللي هي الفيزياء زي الفيزياء اللي درستوها في الجامعه كده وفي الثانويه، والرياضيات كالرياضيات اللي احنا درسناها، ده اصدق ما عند هؤلاء الفلاسفه. لان فيثاغورس نفسه صاحب النظريات ونيوتن وكل دول كانوا فلاسفه وليه مذهب كبير الفيثاغورسية. نعم؟ لا لا، ده دي الفلسفة العملية. الفلسفة العملية، الفلسفة نوعين، فلسفة عملية وفلسفة نظرية، وليها مقدمة اللي هي المنطق. مقدمة المنطق ده مقدمة الفلسفتين. المقدمة من ضمن الفلسفة العملية اللي هي إصلاح البيت، إصلاح الأسرة يعني، إصلاح المجتمع والسياسة. هم نفسهم الفلاسفه، ودي من ضمن العجائب، قالوا ان الشرائع او المتشرعه اللي هم احنا المتشرعه اعظم ناس يسوسوا الخليقه، اللي هو في الايه؟ اصلاح اللي هو السياسه، اصلاح المجتمع في السياسيات، عكس العلمانيين. يعني العلمانيين دعوا العكس، يعني لو درسوا فلسفه يعني كانوا هيضلوا بس من جهه اخرى، لكن كانوا هيقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى هو الاعلم بما يصلح خلقه، لان بني اسرائيل كانت الآباء هما اللي بتسوسهم، كانت الأنبياء تسوسوا بني إسرائيل، كلما هلك نبي خلفه نبي، وهكذا. قال: والفتوى لا تحتمل البسطة في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر. العاقل يسير فينظر، يعني ال طبعا دي كما ذكرنا، وإن كانت الفتوى الحمية الكبرى إلا إنها في الأخير فتوى. فشيخ الإسلام يعني لم يفصل في الردود في على المبتدعة فيها إلى حد ما، يعني أشار فقط، وإن كان هو في باقي كتبه كما سنشير في موضعه يعني قد فصل تفصيلا كبيرا. قال: وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة. كلام السلف كثير جدا وهذا ذكر إن شاء الله، لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منه، إلا قليلا منه. انتبهوا يا أخوانا لنقطة معينة ومهمة وخطأ علمي كبير وقع فيه كتير من طلاب العلم، والخطأ ده يعني مستمر دلوقتي، دخل على يعني رابع على 30 عام، إن كثير من إخواننا ظن إن الكتب اللي شيلها المصنف اللي هي كتب العقيدة المسندة، ظن إن هذه الكتب هي التي تؤخذ منها العقيدة وحسب، وده ظن خاطئ جدا. بل إن هذه الكتب هي أصول كتب العقائد، لأن دي اللي فيها إيه؟ فيها دخول السلف، فيها كل السلف، يعني تلاقي قول الإمام أحمد وقول مالك وقول فلان وقول فلان وقول الأقوال فيها كل هذا. لكن انتبهوا، إحنا لما تكلمنا على إسناد أهل السنة وإسناد أهل الضلالة تكلمنا عليه إيه؟ إسنادا رواية وإيه تاني؟ ودراية. كتب المسندة فيها الرواية بس، فيها الرواية فقط. يعني لو جبت كتاب اللالكائي، كتاب في غاية العظمة، محتاج واحد يكون تضلع من كتب الدراية، يعني يكون قرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا أنا أزعم أن يعني يصعب جدا أن إنسان يحيط بكتب شيخ الإسلام قراءة، صعب، لا سيما كتب الكبيرة لا نذكر بعضها، كتب يرد فيها على المتكلمين كلها وكتب يرد فيها على الفلاسفة كلها، صعب حد في الأرض يحيط بها أو يعني إيه أو يفهم جميعها. وده كلام ليس زعم منك، دي حقيقة. اللي يفهم هذه الدراية من كتب شيخ الإسلام أو على الأقل من الكتب الأخرى اللي مشى على نفس الطريق، طريق أهل السنة، كشرح للطحوية مثلا لأبي العز الحنفي وكتاب بس العلو للذهبي وما شابه، إذا قرأ هذه الكتب سيستفيد. لكن لو قرأ أسانيد بس وقرأ قال الإمام أحمد كذا وكذا، قال الإمام مالك كذا وكذا، من غير شرح وتوضيح للكلام، أكثرنا لن يستفيد. فانتبهوا لمسألة الرواية والدراية. تماما لو أنت جبت كتاب صحيح البخاري وقرأته ستستفيد بلا شك وقلبك ينير، لكن هل تستطيع تفهم كل أثر هيعدي معك أو كل حديث، أو هتستطيع أن أنت تدرك مناسبات ترجم الإمام البخاري بيترجم باب وما حطش فيه أحاديث وينن على الباب اللي بعده؟ طب هو عمل كده ليه؟ دي حيرة العلماء. هل هو عمل كده نسيانا؟ هل ده من النسخ؟ ولا هل هو متعمد؟ صنفت فيها كتب كثيرة جدا، بس أنا مش عايز أخرج عن الموضوع فأضرب لكم أمثلة. فالنظر في الكتب المسندة فقط، أنا بقول فقط، كالنظر في كتب السنة فقط، يعني اللي جيب كتاب السنة لأبي داود السجستاني رحمه الله صاحب السنن، في آخر سنن أبي داود مجلد عظيم جدا لم يصنف مثله، اسمه كتاب السنة، في السنة نفسها لما تقرأ فيه تستفيد غاية الفائدة. لكنك تحتاج إلى إيه؟ عرفت الرواية، تحتاج إلى ماذا؟ إلى الدراية. فلذلك إخواننا اللي ذكروا هذا القول وشهروه، يعني إيه؟ جانوا على كثير من طلاب العلم وجانوا على أنفسهم بالضرورة. ليه؟ عزلوا عن كلام الأئمة الكبار كشيخ الإسلام ابن تيمية، وعزلوا بالضرورة عن إيه؟ عن واقعهم الذي يحيون فيه. والإنسان أو العالم أو طالب العلم أو الشيخ أو العلامة أو أي ما كيفما كانت صفته يتعلم العلم ويتضلع به ليفيد نفسه أولا، ثم لينجو بالآخرين ثانيا، صح؟ ولما تيجي مدلهمة زي المدلهمات اللي احنا عايشين فيها، يبقى فاهم كيف ينزل كلام العلماء وكلام الأئمة والأدلة على واقعنا المعاصر. لكن لما يكون كلامه كله في الكتب المسندة زي كتاب اللالكائي رحمه الله وكتاب السنة لعبد الله بن إمام أحمد وغيره، وهي كتب في غاية العظمة ولا بد أن تقرأ، لكن لما يقتصر عليها فقط هذا يؤدي به إلى إيه؟ إلى انعزاله إلى عن الواقع. بل أنا هزعم إنه هو لن يستطيع أن يعرف عقيدة السلف، واللي يصبر معنا إن شاء الله لحد ما خلص الكتاب ده يدرك صدق ما أقوله. قال هيبدأ يذكر بقى إيه؟ أمثلة للكتب المسندة اللي هو نفسه. أمر آخر من قرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الأئمة اللي مشوا على منهجه سيجد شيخ الإسلام قد حوى في بطن كتبه كل الكتب دي. لذلك مصادر الذي يحقق كتابا، يعني أنا مشفق على هذا الباحث رسالة الدكتوراه وهو بيحققها في أحيين، في بعض الأحيين بصراحة تجد التعليق ضعيف، وفي بعضها يعني يتحير، وفي بعضها مش عارف يرجع فين، لأن شيخ الإسلام يقول وقد فصلنا هذا. قد فصلنا هذا ده محتاج فريق عمل، وفي العمل يكون كلهم طلب الدكتوراه عشان يستطيعوا ان هم يجيبوا المصادر دي. فمصادر شيخ الإسلام لما بيبدأ ينقل أسانيد هي هذه الكتب اللي يشير إليها. فقال، يبقى دي مسألة برضو انت بيقولها، بل هو مش حوى الكتب دي فقط، ده حوى كتب السنن كمان. يعني لما تقرأ مثلا في كتاب، يعني أديك مثال عشان أن حد يظن أن هذا الكلام من باب الحقق الخطابية، هي حقق برهانية مش خطابية، كتاب نقد تأسيس الجامعية، لما الرازي بدأ يذكر بعض الأمثلة، ذكر 12 مثال فيما أذكر إن هو إحنا مضطرين إلى تأويلهم. ذكر مثلا صفة النور، والنور اسم لله تبارك وتعالى عند جميع أهل السنة وصفة ذاتية لله تبارك وتعالى. فلما ذكرها وأولها الرازي، شيخ الإسلام وهو يرد عليه أتى بجميع الأحاديث اللي وردت في جميع السنة وفي جميع كتب العقائد اللي فيها ايه؟ صفة النور. ثم بعد ذلك ذكر كلام جميع الأئمة، لكن بنوع بقى من الشرح والبيان اللي هو اللي هي المسألة الدراية اللي انا بتكلم عنها. قال ككتاب اللالكائي رحمه الله، صنف كتابا سماه ولبان لابن بطة رحمة الله عليه، والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمر الطلمنكي، وكلام أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله في الأسماء والصفات. كلام ابن عمر في فين؟ في كتابينه، في التمهيد وفي الاستذكار، والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك كل السنة للطبراني، ولأبي الشيخ السنة لأبي الشيخ الأصبهاني، ولأبي عبد الله بن مندى، ولأبي أحمد العسال الأصبهاني، وقبل ذلك السنة للخلال تلميذ أحمد، والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي العباس بن سراج الشافعي الكبير، والرد على الجهمية لجماعة، جماعة من العلماء عملوا الرد على الجهمية، كان إمام أحمد رحمه الله والدارمي وغيرهم. وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، وده كتاب طبع في الثمانينات من القرن الماضي، والسنة لأبي بكر بن الأثرم، والسنة لحنبل وللمروذي، ولأبي داود السكتياني المحقق عند السنة لأبي داود زعم أن مقصود شيخ الإسلام السنة اللي في سنن أبي داود، ولكن أنا أظن الزعم ده غير صحيح، أظن لو كان كده كان هيشير شيخ الإسلام لهذا، ولكن الغالب لأن الإمام أبو داود رحمه الله من أئمة السنة وأئمة الفقه، ومن قرأ في السننية يعرف هذا، ومن قرأ كتاب السنة في السننية يعرف هذا، فالغالب على الظن أنه له كتاب مستقل اسمه السنة، والسنة لابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن عاصم، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري رحمه الله، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي اللي هو بيرد فيه على مين؟ على بشر المريسي، وده من أعظم الردود. ولما تقرأ فيه كما ذكر شيخ الإسلام قبل صفحات هتعرف أن نفس الردود أو نفس كلام بشر هو نفس كلام المتكلمين اللي جم بعد منه، وكلام عبد العزيز المكي رحمه صاحب الحيدة اللي نظر بشر لنفسه في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام الإمام أحمد وإسحاق ابن رهوية ويحيى بن يحيى النيسابوري رحمة الله على الجميع وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله ابن المبارك وأمثالهم، وأشياء كثيرة. إذن هذه بعض كتب العقائد المسندة، ولكن كما ذكرت إن مصادر الأئمة الكبار سواء اللي في درجة شيخ الإسلام أو في طبقة شيخ الإسلام استغفر الله أو الطبقة التي تليه هتجد هذه الكتب قد استوعبت في مصادرها اللي يسمى في علم التحقيق مصادر المصنف، هتجد أن مصادر شيخ الإسلام وغيره هي هذه الكتب، ومن قرأ عرف. بل أن هذه الفتوى الصغيرة، وهذا كتاب من أصغر كتب شيخ الإسلام، فهذه الفتوى الصغيرة ستجد إن شاء الله تعالى لما تكلم على مسألة العلو لما ندخل في صلب الحموية. كل إحنا لسه في المقدمة، خلي بالكم طبعا المقدمة كبيرة 70 صفحة أو أكثر من 70 صفحة، عندك أنت 5 صفحات مثلا كده. فلما ندخل فيها إن شاء الله تجد إن شيخ الإسلام هيبدأ ينقل من كتب هؤلاء. قال: وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. الدلائل السمعية الايه؟ الكتاب والسنة الوحي اللي هي مدارة على السمع، على الحواس، لان الاكبر الضروريات، الضروريات في ضروريات 5، دي ضروريات وفي اعظمها واقواها الحسيات. اول حاجة في الضروريات الايه؟ الحسيات، ثم الأوليات إلى آخر. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكرهم. ثم قال: وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى. يعني عندهم شبهات احتجوا بها، شبهات باطلة كلها، وهيأتي إن شاء الله يعني إيه مثال لبعضها احتجوا بها، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. وفعلا يا إخواننا، الإنسان إن افتقر إلى الله تبارك وتعالى وقرأ في هذه الكتب المباركة سيجعل الله له سبحانه وتعالى له نورا، فسيجد قول أهل السنة وقول أهل البدعة، يجد أن قول أهل البدعة مظلم فعلا، وقول أهل السنة منير وعليه الدلائل من الكتاب ومن السنة، عليه الدلائل من الكتاب ومن السنة ومن المعقول، وسيجدوه موافق للفطرة وموافق للغة. لكن على كل حال قال: فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. شيخ الإسلام رحمه الله هو وغيره صنفوا كتب كثيرة في الرد على هذه الشبهة، فهذه الشبهة شبهة محصورة معروفة. ومن أعظم الردود على هذه الشبهة كتاب موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول المشروع عند الناس بدارة عدد العقل والنقل. هذا الكتاب صنف رد على هذه الشبهة، وكذلك كتاب منهاج السنة النبوية هو يرد فيه على الروافض، إلا أن عقيدة الروافض في الإلهيات هي نفس عقيدة المعتزلة، ده تاني كتاب. كذلك كتابه الكبير الجواب لاعتراضات المصرية، ولكن مع الأسف هذا الكتاب مفقود. أسأل الله يعني أن ييسر المسلمين ويجدوه وأن يخرج للناس، ده من أعظم كتب شيخ الإسلام صنفه ودفاعا عن هذا الكتاب الصغير. يعني هو من أعظم كتب حوالي 10 مجلدات صنفه ودفاع عن هذه العقيدة، رد الاعتراضات فيه، ولكن موجود منه يعني جزء بسيط حوالي 200 صفحة مطبوع. وكذلك العقيدة الأصبهانية، شرح عقيدة الأصبهاني من مشايخ الأشعرة الكبار، فطلبوا من شيخ الإسلام أن نشرح عقيدتهم فرفض وتعلل، قال أنه يعني عشان نشرح هذه العقيدة ينبغي أن نرد بما أخذه الله على العلماء من الميثاق أن يبينوا، والحق حقا انه تبع دي عبارته، هو عبارته عبارة شيخ الاسلام، قالوا له برضه اشرحه. فشرح فيه عقيدة الاشعرة وبين بإسهاب في كتابه الكبير ومجلدين، بين فيه ورد على هذه الشبهات ايضا. كذلك كتابه الاصفهانية فيه ايضا رد على هذه الشبهات، زي قال فانه يسير، لانه هو صنف رحمه الله صنفات كثيرة في الردود. كذلك مجموع فتواه في مفصل عقائد السلف وفي مجمل عقائد السلف الجزء الرابع والجزء الخامس، وفي المجلدين اللي في الأسماء والصفات، وفي مجلد الإيمان الجزء السابع، وكذلك في مجلد الثامن مجلد القدر. كل هذه المجلدات فيها ردود على جميع الشبهات. فإذا يعني لم يقم لهم قائمة. شيخ الإسلام أتى بنيان جميع المبتدعة من القواعد فخر عليهم سقف من بدعتهم. قال وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا يعني تدبروا هذه العبارات مأخوذا عن تلاميذ المشركين, مش احنا قلنا الكلام ده, مش احنا ذكرنا الإسناد المكاني والزماني. طيب أصل المقالة دي مأخوذ عن مين؟ احنا مشينا بالإسناد بقى, مأخوذ على الصابئة أو عن مين؟ اليهود. يبقى إذا مأخوذ عن المشركين أو عن مين؟ أو عن الكفار. مأخوذ عن تلاميذ المشركين والصابئين واليهود. فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل, يعني إنسان لو عنده عقل. لذلك اللي هو نفس المصنف رحمه الله سيتحسف على هؤلاء المبتدعة, يعني يتندم عليه في آخر عقيدته, لأن كيف طابت نفسه هؤلاء الأكابر من أذكياء العالم, أذكياء العالم فعلا لهم اختاروا, ولكن صدق الله العظيم ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور من نور. وده يا إخواننا بيدلنا على أن الإنسان ينبغي فعلا أن يفتخر إلى الله كمال الافتقار حتى يهدى في هذا الباب وفي غيره. فقال بل نفس عاقل, كيف تطيب نفس عاقل يعني أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدعى سبل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا محال طبعا بلا شك. عند القولي والصالحين إلى عند هذا القدر كده انتهت مقدمة الفتوى الحموية الكبرى. هيبدأ المصنف رحمه الله, لو تذكروا أنا ذكرت لكم قبل ذلك تقسيمة الحموية عشان في دماغكم, ذكرت أن المصنف رحمه الله قسم الفتوى الحموية ثلاث تقسيمات. المقدمة اللي احنا كنا بنقول فيها دي كلها, اللي هو أقام المقدمة كلها على مسألة واحدة, هي إيه؟ إبطال مقولة قول اللي كانوا بيقولوا أن كلام السلف أسلم وكلام الخلف أحكم. أثبت لهم أن الكلام ده كلام لا يقوله إلا من عنده مناخوليا, يعني عنده قصور في العقل, أن يستحيل تكون السلامة مش مقولة بالحكمة, ومحال يكون الحكمة معهاش السلامة, يستحيل يستحيل. ثم ذكر محالات بقى, محالات عند أهل السنة, محالات عند المبتدعة, محالات في حق الرسول صلى الله عليه وسلم, المحالات الكثيرة اللي احنا ذكرناها, وإن شاء الله أديكم تلخيص لها. فدي كانت عبارة عن المقدمة, وهو لو تذكروا مر بينا وكان قرأتها لكم أكثر من مرة, صفحة 192 لما تكلم على المقدمة وقال إنما قدمت بهذه المقدمة لأنما هو من استقرت عنده هذه المقدمة 197 آسف, وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره. في هذا الباب وغيره يعني من إيه؟ يعني من أبواب العلم الشرعي, هيعرف الحق في كل شيء. فهذه المقدمة هي في صلب الحموية, يعني صلب الحموية ثلاثة أجزاء, المقدمة هذه, ثم صلب الفتوى نفسه. صلب الفتوى لا نذكر منه هذا قدرا, يعني ايه ما القدر اللي ربنا يسره لنا سبحانه وتعالى عز وجل. هيتكلم فيه على ثلاث تأصيلات عشان بس منتبه. التأصيل الاول اقوال الناس وعقيدتهم في الله سبحانه وتعالى عز وجل, هيذكر منهم طبعا اهل السنه, هو يسميهم أهل سواء السبيل جعلنا الله منهم, أهل سواء السبيل. ويذكر أهل التجهيل, أهل التجهيل اللي هم المفوضة اللي بيقولون الله أعلم بمراده فيفرغوا القرآن من معانيه ويجعلوا من الصحابة كالبله والعياذ بالله, يعني كانوا يقرؤون القرآن ولا يعرفون معانيه. كمان ذمهم الله في كتابه هم اليهود, يبقى دول أهل التجهيل. الثالث أهل إيه؟ التأويل, أهل التأويل اللي هم المتكلمين, هيشمل جميع المتكلمين سواء الأشاعرة أو الكلابية أو الماتريدية أو المعتزلة, دول أهل التأويل. أهل التخييل اللي هم الفلاسفة, الفلاسفة الباطنية, فكانوا يقولون ان الكفر اللي هم عليه ده ده الحكماء اللي هم الفلاسفه، وانكروا الحشو الاجساد وقالوا بقدم العالم، لكن قالوا ان الشريعه دي عباره عن خيالات، عباره عن خيالات، وان العامه خلاص هم الحكماء الفلاسفه الحكماء، والعامه اللي هم المتشرعه اللي هم احنا بقى، بس مش احنا يعني، ده كمان ده دخلوا فيها مين؟ الائمه الكبار، بل دخلوا فيها الانبياء كمان. المتشرعه لا يصلحهم ولا ينفع معهم الا الايه؟ ان يجي لهم القران على هذه الصفه، الصفه اللي وردت ان ربنا سبحانه وتعالى ياتي يوم القيامه لفصل القضاء، وانه ينزل الى السماء الدنيا كما ورد في السنه، وانه سبحانه وتعالى وعز وجل يعجب ربك ويضحك ربك. قالوا الكلام ده كله تخيلات لمين؟ للعامه اللي هم بيسموهم الجمهور. الجمهور يبقى اذا التأصيل الاول اهل سواء السبيل اللي هنقراه النهارده ان شاء الله من صفحه 255 هيستمر مع الحد صفحه 266. قال المصنف يبقى تصورته ده اول جزء في صلب الحمويه، في اجزاء ثانيه طبعا. الجزء الاول هو التأصيل هذا، وبعدين سيذكر تفريعات وتطبيقات بعد ما سيذكر أهل التأويل وأهل التخييل وأهل سواء السبيل وما أهل السنة وأهل التجهيل، الأربعة أربع حاجات صح؟ ليه؟ من كل دول تعطيل، التعطيل جنس يخرج منه أنواع، جنس يعني عام، التعطيل جنس يخرج منه أنواع، بل هم كل جنس من دول، كل نوع من دول آسف. ف هذا هو الايه؟ التأصيل الأول. التأصيل الثاني أو التفريع الثاني هيبدأ يذكر أمثلة، هيذكر أربع أمثلة بس، مسألة العلو وهو ذكرها قبل كده في المقدمة، ولو تذكروا تركوا ده دي مش دي المسألة، ده بس بيدي إيه؟ بيدي مثال. هيتكلم على العلو وعلى الاستواء وعلى المعية، معية الرب سبحانه وتعالى وعز وجل. وانتبهوا عشان هذه الأمور يعني تقوي إيمان الإنسان في الرب تبارك وتعالى، وتجعل الإنسان يقدر الله حق قدره سبحانه وتعالى عز وجل. ثم يذكر الصفات الخبرية، الصفات الخبرية اللي هي ثابتة بالكتاب والسنة. يبقى ده التأصيل الثاني. التأصيل الثالث هيتكلم على أهوال أهل القبلة، على أقوال أهل القبلة وعقيدتهم في الله تبارك وتعالى. هيتكلم على أهل الظاهر وأهل اللي قالوا ان الظاهر مراد وان الظاهر غير مراد، واللي قالوا بالايه؟ بالتوقف. يبقى اذا ده عباره عن صلب الحمويه، ان شاء الله تعالى هبقى اعطيكم التلخيص بتاعها باذن الله. قال المصنف: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب. احنا كنا بنتكلم في المقدمه اهو، بقى هيبدا يخش لك في الايه؟ طب نعمل ايه لما ربنا سبحانه يذكر في كتابه يد الله فوق ايديه، وجاء ربك والملك صفا صفا، إلى آخره من أسماء الصفات، وكذلك في السنة. قال: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى تيجي مع المسألة أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. لا يتجاوز القرآن والحديث. دي كانت عبارة الإمام أحمد. لا يتجاوز القرآن والحديث، أو القول، القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه في الكتاب والسنة، لا يتجاوز، دي جملة تفسيرية. يعني أنت في هذا لا تتجاوز الكتاب والسنة، يعني الله تعالى أخبر عن نفسه بصفات وبأسماء ما تزودش ولا تنقص ولا تحرف، هي متعلقة بيها. لا لا لا لا لا يتجاوز، لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه إمام أهل السنة والجماعة: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. واضح كده؟ يعني لو انسان طقت في دماغه ان يصف الله تبارك وتعالى بصفه معينه يقول له كلامك باطل، او انسان طقت في دماغه ان يلغي صفه ربنا سبحانه وصفها في كتابي، الكلام ده برضه كلام باطل. لكن في ثناء الكتاب هنعلم ان يجوز الاخبار عن الله تبارك وتعالى باي الفاظ حسنه. يعني ممكن تخبر عن الله انه قديم، رغم ان القديم هو اسم ولا هو صفه، ولكنه كلام، او تخبر عن الله تبارك وتعالى بانه مثلا شيء سبحانه وتعالى. يبقى اذا كان باب الاخبار غير باب الاسماء وغير باب الصفات، انتبهوا لهذا عشان لما تقرا الكلام اهل العلم هتجد بعض اهل العلم كشيخ الاسلام نفسه، ودي هذا ليس كلامي، انتبهوا يا اخواننا في العقائد لا يصح ولا يجوز ولا الانسان هيضل ان الانسان ياتي سواء في الاسهاب او في الاختصار بكلام من عند نفسه. العقيده هو قول واحد بس فقط، والمسائل اللي فيها قولين هم اربع مسائل ولا خمس مسائل ذكرناهم قبل كده ومعروفين. ففي غيره ما ينفعش الانسان ايه يقول في العقيده اي قول خلاف كلام السلف. قال لا نعم نعم المعاني طبعا تنفع. يعني يقول مثلا الرحمن على العرش استوى، الاستواء معروف في اللغه اللي هو الارتفاع والعلو. فاذا وده كلام الامام مالك، الامام مالك رحمه الله لما قال الاستواء معلوم، يعني معلوم فين؟ في لغه العرب. والكيف مجهول. يعني ما تيجي تقول طب خلاص انت قلت الاستواء هو العلو، كيف ارتفع الله؟ او كيف جلس على على على على عرشه سبحانه وتعالى عز وجل؟ ما هو موضع الكرسي؟ كيف يضع قدمي سبحانه وتعالى عز وجل على كل الكلام ده نقف عندي. ليه؟ لان الجواب فيه زي ما يقول المصنف رحمه الله متوقف على معرفه الذات. معرفه الايه؟ الذات. يعني حضرتك مثلا لو انسان قال لي الاخ فلان، هينقضح في ذهني صورة شخص، صح؟ ممكن انت حضرتك تيجي على نفس الصورة او غير الصورة او قريب منها، بس في الاخير صفة الاشخاص معروفة، صح كده؟ او قال ان مثلا الاخ فلان عنده علم، علمك غير علم احمد، غير علم عبد الرحمن، غير علم ابو عبد الله، علوم مختلفة. لكن في الاخير جنس علم البشر كله منين؟ من نوع بعض او قريب من بعض، صح؟ ممكن يتفاوت، لكن علم شيخ الاسلام علم واسع بحر محيط. لكن انت لو قعدت تذاكر وتفتخر الله وتدعي ربنا سبحانه وتعالى يا معلم انا وعلمني، هتحصل مسائل من جنس علم مين؟ شيخ الاسلام، ومن جنس علم الامام احمد، صح؟ لكن علم الله العلم معروف، لكن احنا لا نعرف كيفيه الذات، يبقى الكيف هو المجهول. عشان كده كانوا السلف يقولون امروها كما جاءت من غير كيف. يعني من غير كيف؟ يعني نثبت المعنى لكن ما نثبتش الايه؟ الكيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الذي وسع سمعه الاصوات. فالله تعالى سمع قوله رضي الله تعالى عنها، ده عائشه، استغفر الله، عائشه رضي الله تعالى قالت، والاصل في صحيح البخاري في كتاب التفسير، قالت سبحان الذي وسع سمعه الاصوات. ان خوله رضي الله تعالى اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، اللي هي الايه؟ المجادله في الظهر. فسمع الله قولها، وعائشه قاعده جنبها ومستمعة، هي بتصر الى النبي صلى الله عليه وسلم بمشكلتها، فسمعها الله. طب الله تعالى يسمعها ويسمع جميع الخلق، لا يشغله سمع عن سمع. فهذا يدل على ايه؟ ان سمع ربنا غير سمع الاصوات اصلا سبحانه وتعالى عز وجل. الله تعالى يرزق الخليقه كلهم في وقت واحد، لا يشغله هذا عن هذا، يسمع دعاءهم في وقت واحد، يستجيب لهم في وقت واحد، وهكذا. فمعنى سمع الله معروف، يعني معروف في لغه العرب، لكن كيفه؟ كيفه متوقف عليه يا اخوانا؟ معرفه الذات، لا سيما لما نتكلم عن المعيه. ان شاء الله بحضر معنا درس المعيه عشان سترى عجبا ان الكون كله بما فيه من سماوات واراضين زي ما ورد في الحديث بالنسبه لله سبحانه وتعالى كالحمصه. عارفين الحمص؟ اللي احنا بنقول عليه حمص، هو بالكسر. الحمصه شوف قد ايه؟ الكون كله بسماواته بارضه بالنسبه في يد الله كالحمصه. الاشياء دي هتخليك منتبه لما نيجي نتكلم عن اسم الله الباطن. اسم الله، اسم الله الباطن، انت الاول فليس قبلك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. سبحانه وتعالى عز وجل، طب باطن إزاي؟ لأن الكون كله بالأراضين وبين كل أرض وأرض 500 سنة، والأراضين طبعا انتوا عارفين الأرض عبارة عن كورة كاملة، الخليقة موجودة في الجزء الفاني من الكورة، الناس اللي درسوا بقى رياضيات، الكرة معروفة صح كده؟ الجزء الأولاني كده اللي هو بيبقى قاعدته دايرة، الجزء الفوقاني ده هو ده اللي في الخليقة، الجزء تحت كله مية، ليس فيه خليقة، لكنه لا يعرف مدى وكبر إلا الله تبارك وتعالى. فالأراضين دي والكواكب اللي بنقعد نسمع عنها ونقرأ عنها حاجات مذهلة، والسماوات سمع، كل الكون ده، كل هذا الكون في يد الله كالحمصة. طبعا لما نقول كالحمصة ونعمل كده يا اخوانا ده مش تشبيه، اللي بيقول تشبيه ده مين؟ أشاعرة. الأشاعرة كانوا يقول لك لما تقول ايه اصبعين لما صبع الرحمن تعمل كده يبقى انت كده ايه تقطع صباعه، ده مشبه. الكلام ده كله كلام خزعبلات، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي اذكره لك ده، النبي ذكره على المنبر وابن عمر بيقول وإن عمال انظر الى اسفل المنبر وقول هو واقع برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ان الله يقبض السماوات وقبض بيدي اليمنى، قال وياخذ الاراضين ويزلزلهم ويقول انا الملك سبحانه وتعالى عز وجل، ففعل بيدي صلى الله عليه وسلم، وقال ان الله له سمع، واشار الى اذني صلى الله عليه وسلم، يعني عايز يقول لك سمع حقيقي مش تشبيه، لكن عايز يقول لك سمع حقيقي، وان له سبحانه وتعالى بصر حقيقي سبحانه وتعالى، وله عين حقيقيه وله وجه حقيقي، لكن كيف هو الوجه؟ انت عشان تتصور المثال اللي بقوله حضرتك ده مثال حمصه، ان الكون كله، وده يا اخواننا هيحل لك مساله المعيه لما اتكلم على المعيه. فتعب معيه ايه؟ ده انت قلت معيه ذاتيه زي قول الشيخ العثيمين قاله زمان، او معيه حقيقيه كما هو قول كثير من السلف منهم شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وغيرهم، او بالعلم كما هو قول جماهير السلف، عطات اقوال دي. ولما نتكلم على المعيه الخاصه عطات اقوال هؤلاء مفيش اشكال. ليه؟ لان الكون كله بين قبضه ربنا سبحانه وتعالى، يوم القيامه يكون في يديه، والارض ربنا يعملها زي الخبزه، يعني يمسك الارض ويتحياها زي ما احنا نمسك عجينه كده وتقعد تعملها كده، وبعدين تعملها زي الحمص الصغيره، وبعدين يلقيها سبحانه وتعالى. فاذا لكنه في الدنيا الادله دلت عليه كما يقول شيخ الاسلام في الرساله العرشيه، وهي رساله عظيمه جدا انصحكم بقراءتها بس والصبر عليها، يعني محتاج تكرر مثلا 10 مرات 20 مره عشان ايه يتبين لك كلام شيخ الاسلام، ان كل ما تقراها مره هتحس انك مش فاهم شويه، فتقرا ثاني تفهم 5% وهكذا، فكل ما تقرا كل ما ايه موجوده في مجموع الفتاوى في الجزء السادس ومطبوعه لوحدها. فالله تعالى في الحياه الدنيا مسكه سبحانه وتعالى امساكه للاراضين والسماوات صفة فعلية، إن شاء مسكها وإن شاء إيه؟ لم يمسك. لكن لما نقول اسم الله الباطن ما تتعجبش، الباطن يعني إيه؟ يعني ربنا في تحت الأراضين، يعني كونه سبحانه وتعالى قابض على السماوات والأرض. بالضبط لو أنا جبت كرة صغيرة أو بلية، عارفين بلية؟ بلاش الحمصة دي عشان تتصور شوية، لو جبت بلية بتاعت الأطفال دي ووضعتها في إيدي، هل وأنا وضعها في إيدي اختلطت بالبلية؟ هي البلية اصلا تكفي ايدي؟ انا الكلام ده عشان تفهم ان كلام الحولية كلام باطل في نفسه، محال عقلا، محال، لان هو الكون كله بالسماوات زي البلية دي في ايد ربنا سبحانه وتعالى. وكالبلية في النص الحديث كده، كالبلية في يد احدكم، او الحمصة في يد احدكم، كحلقة في فلان. فلما نضع البلية هذه او القوة الصغيرة في يدينا ونقبض عليها، هل انا كده اصبحت محايثا للبليه؟ محايث يعني مختلط، لا، انا باين عن البنيه، باين عنها، صح، ايدي باين عنها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى هو الباطن ليس دونه شيء، وهو باين عن خلقه سبحانه وتعالى، وهو اعلى شيء سبحانه وتعالى عز وجل. واضح يا اخوانا؟ واضح كده المسائل ولا؟ فالله تعالى ليس كمثله شيء، اي صفه. طبعا انت حضرتك لما تيجي تسمع اقول مثلا يد الله فوق ايديهم، لابد ان يجي لك وهم، الوهم ده بيجي لجميع المكلفين، ان ايد ربنا عامله زي ايدين، صح كده؟ او ينخضع في دماغك حاجه. فاحنا نقول كل وهم طرأ في عقل المكلف فالله ليس كذلك. دي مساله، بل ان يا اخوانا هيأتي هنا في الحموية مثال سيضربه شيخ الإسلام. أنا أتعجب كيف وفق الله شيخ الإسلام لهذا المثال، مثال عجيب هو بيقرب المسألة. يعني أنا أقول لك إيه، إن أنت مش عارف تتصور يد أصابعها، لأن ربنا لو أصبع في حديث اليهود في صحيح مسلم قال إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والجبال على إصبع، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك مقرا لقوله. فنزل قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عز وجل، إقرارا لكلام هذا اليهود، لأن التوراة مليئة بالأسماء والصفات. فالمصنف رحمه الله ضرب مثال عجيب، سيأتي إن شاء الله عشان ما نستعجلش الأمور، ضرب مثال بالجنة. أنا ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك فشاء في الجنة مش عارف تتصورها، تصورها إزاي ومخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، مخلوق من مخلوقات الله. إن الحرية لو بس النصيف بتاعها اللي هو الطرحة اللي بتربطه على راسها أفضل من الدنيا، لو تفلت في بحار الأرض هتصبح البحار حلو كلها، مش عارف تتخيل ده. كذلك أهل الدار والعزو بالله، والعزو بالله عافانا الله جميعا. إذاك الدعاء اللي بيقول الأئمة اللي بيقوموا بيدعوا بيقول اللهم حرم اللهم عافنا من النار فإنك سدنا لا تقوى على النار، كل كلام ده كلام باطل عافانا الله، لأن الله تعالى يعظم جسد من يدخل النار عافانا الله، فيصبح ضرسه قد أحد، وإن مقعده الحتة اللي بيقعد فيها كما بين مكة والمدينة، مكة والمدينة كم كيلو؟ 500 كيلو أو 400 كيلو، قول 400 كيلو، يتخيل 400 كيلو مربع، يعني انت لو جبنا كيلو متر مربع هتبقى مسافه كبيره جدا، ده 400 كيلو متر مربع، ده الحته اللي بيقعد فيها، نسال الله السلامه. العقل ما يستوعبش الكلام ده، خلي بالك، وان من شحمه ودنه لحد منكبه مسيره 3 ايام، وان شحمه بقى وجلده ده نفسه يشيب، وكلها حديث صحيحه، بعضها في صحيح مسلم وبعضها خارج صحيح مسلم، بس انا صحيح. الشحم نفسه وجلده انه مسيره 3 ايام، وانه مش عارف قد ايه، يعني احاديث، فالانسان صعب ان يستوعب، وصعب ان يستوعب انه ياكل ويشرب وما يخرجش. لذلك قال ابن عباس الحبر رضي الله تعالى قال ايه، ليس في الجنه شيء من الدنيا الا الاسماء، لان ربنا سبحانه وتعالى انت في الدنيا تعرف ايه جميل بالنسبه لك، الطير، الفاكهه مش كده، اللحم، الغلمان الصغيرين، الولاد الصغيرين كده، ان التنين صغير على طول، طول ما الولد مثلا عنده سنه سنتين ثلاثه سن جميل قوي، تقول يا سلام لو تنين كده، الكلام ده في الجنه مش في الدنيا، انت صعب تستوعب الكلام ده برضه، انه تنيه غلمان مخلدون دائما كده صغير. طبعا انتوا عارفين المثل المشهور كل صغير لطيف، فالاشياء دي ابن عباس بيقول لك خلي بالك، ده ليس في الجنه من الدنيا الا الاسماء بس، يعني البحر اللي هو خمر ده اسمه خمر بس، لكن خمر الدنيا ما مقرفه، بس ربنا سبحانه وتعالى قال لك حاجه تعرف تفهمها، لكن قال لك بس ان هي الخمره دي ما بتصدعش، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، يعني لما يشربها لا يجيله سيوله في الدم ولا يجيله صداع ولا مش عارف ايه، لكن حاجه ثانيه خالص، العسل بتاعها عسل حاجه ثانيه، وهكذا. وهذه مخلوقات من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وعز وجل، فما بالك بصفات الله تبارك وتعالى. فإذا كل وهم يأتي في عقل الإنسان لأي اسم وصفة لله تبارك وتعالى فالله ليس كذلك. يتذكر إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية؟ قل هو الله على الله الصمد سبحانه وتعالى عز وجل. فإذا الله خلاف هذا، ويتأمل بعض الصفات الفعليه لله تبارك وتعالى اللي احنا نعرفها، زي سمعه، ربنا سبحانه بيسمع 7 مليار بشر كلهم مع بعض، وال7 مليار من الخليقه لا يشغله ولا ده عن ده. الناس بيصلوا مثلا، لو بيصلي 3 4 5 مليون واحد في الكره الارضيه، او طبعا اكتر من كده بكتير، ده بيقول الحمد لله ربنا، فالله يقول له في نفسه حمدني عبدي ومجدني عبدي ووسع علي عبدي لخلائق. اذا ده بيدل على ايه؟ ان هو اسماء وصفاته غيرنا، لان ذاته غير ذات الانسان، بل ان الانسان المخلوق عطله اولا الخصب عدم كده، لم يعقله من اسماء الله الا اللي موجوده في المخلوقات. اللي موجودة في المخلوقات، فعطلوها قالوا خلاص يبقى يد الله مش ملهاش معنى كده، يبقى هي كيد محمد، ومجيء الله ملوش معنى، يبقى كمجيء محمد. لكن هذا الله هذه الأمة الوسط، أهل السنة والجماعة للقول الحق. تعن للواحد منا في الآونة الأخيرة الكثير من المسائل التي يحتاج فيها لحساب المصالح والمفاسد، فعلى سبيل المثال نعايش الآن مسألة الموافقة أو الرفض للدستور، ونسمع القولين بالقبول والرفض من علماء ينتسبون لأهل السنة، فماذا ينبغي للعامي في مثل تلك المسائل وليس عنده كثير من العلم الشرعي، ولا يعلم أيضا خبايا ما يدور في دوائر صناعة القرار، وجزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا بس بلوم على اخونا اللي صاغ السؤال ان هو جعل المساله يعني ايه كان المساله فيها قولين مشهورين. الكلام ده مش صحيح، لان ما اعرفه ان المسلمين ما اتفقوا على مساله منذ جعلنا الله نطلب العلم الشريف الا هذه المساله، والمخالف فيها في عداد الشواذ، يعني ده يسمى الشاذ. قول الشاذ عند العلماء اللي هو القول اللي معلوش دليل، والمخالف الحق والمخالف الإجماع. تجد مثلا جميع المسلمين على وجه البسيط على اختلاف ثقافتهم وعلى اختلاف تنوعهم وعلى اختلاف مشاربهم الفكرية والدينية وعلى اختلاف ثقافتهم وعلى اختلاف توجههم بتوع مثلا الجهاد مع الجماعة الإسلامية مع مش عارف السلفيين وأنواع السلفيين الكثيرة، سلفية القاهرة وسلفية اسكندرية وسلفية مش عارف ايه، تجد ان المسلمين في ذلك كذلك في داخل مصر وفي خارج مصر علماء السعودية الكبار سواء الأئمة اللي ماتوا زي الشيخ ابن باز رحمة الله عليه او الشيخ العثيمين او غيره، تجد واللي عايشين زي الشيخ البراق وغيره ايضا ما اتفقوا على مسألة. لازم نسأل هي ايه مسألة العمل السياسي دي يا اخوانا؟ كان ينبغي ان تكون بديهية من البديهيات، وان الخلاف المخالف فيها يعد اما مقرمطا او مصفصطا، والقرمطة هي الطعن في بديهيات الشريعة، والصفصطة هي الطعن في البديهيات العقلية، واصل القرمطة من الصفصطة. ولكن لما كان يعني عشان يفرقوا بينهم ان القرامطة كانوا يردون بديهيات الشريعة، والصوفسطائيين الفلاسفة الصوفسطائيين يردون البديهيات العقلية، ففي الحقيقة ده صوفسطائي وده في صوفسطائي، ولكن لما كان رد الشريعة اشتهر بالقرمطة فكان أصبح العلماء يقولون سفسطة في العقليات وقرمطة في الشرعيات. فأنا أرى والعلم عند الله إن هذه المسألة من البديهيات الشرعية العقلية اللي كان ما ينبغي للمسلمين أن يختلفوا فيه بمعنى الشريعة الإسلامية أتت بالحسنات ومعروفة، وأتت بالسيئات ومعروفة. فالحسنات معروفة أركان الإسلام الخمسة والجهاد في سبيل الله وبر الوالدين جميع الحسنات، وأتت بمنع الايه السيئات معروفة، القتل للنفس التي حرم الله إلا بالحق، الزنا، السحر، جميع الموبقات، نسأل الله العافية. فالشريعة حرمت هذا وأوجبت هذا وصار جنس هذا شرط في صحة الإيمان عند بإجماع أهل السنة والجماعة، لو العمل يعني عمل الجوارح. مش دي المشكلة، المشكلة في إيه؟ لما تتعارض الحسنات مع الحسنات أو السيئات مع السيئات، هو الكون كله قائم على كده. مشكلة إخواننا الفترة المظلمة اللي كان حسني مبارك بيحكم الناس فيها، فرض على الناس علوم معينة هي اللي تدرس، حتى أنا بتكلم على أهل السنة، وعلوم معينة هي اللي تكلم فيها، فنسيت علوم الفقه، فأصبح معظم طلاب العلم لا يعرفون شيئا عن أصول الفقه إلا كسراب بقيعة يسمع عن حاجة اسمها أصول فقه كده، يعني علوم الآلة. أنا يعني لا أقول هذا، يعني أنا أسأل الله ربنا يعلمني ويعلم جميع إخواننا، أصبحت علوم الآلة اللي من ضمن 13 علوم في اللغة ما اللي هي بيسموها علوم الوسائل ما حدش يعرفها مع الأسف، علوم الوسائل معظمها غاية الوسائل، علوم الوسائل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، من ضمنها برضه المنطق والفلسفة والأشياء دي كلها واللغة العربية، بس بعلومها كلها. غاية علوم الآلات أصول فقه. يبقى الأصول فقه عبارة عن اسمه إيه كده؟ غاية الآلات. أنت تتعلم علوم الآلات، تتعلم علوم الآلة دي كلها عشان تتقن علم اسمه أصول فقه. علم أصول فقه بعد ذلك بقى علوم الغايات اللي هو التفسير والحديث والفقه والعقيدة طبعا في الأول بأقسامها الخمسة. علوم الآلات أصبح الناس تبعش عنها فعلا حقيقة. وأصول فقه بعض الناس، ولعل اللي بيفتوا بمنع من العمل السياسي أو عدم الانتخابات أو أي حاجة، هو صاحب القول ده، يقولون إن دراسة علم أصول فقه العلم ده من أشرف العلوم، من أشرف العلوم. يقولون دراسة علم أصول فقه بدعة من البدع، لأن الإنسان إذا جاهل شيئا عاداه فعلا. قال الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه فضل ولما يتم تأويله. فهي دي أصل المسألة. يعني أنا إيه جبت معكم من بعد الآخر زي أقوله بشوي. فلما لما كثير من إخواننا لم يعني فتوا على أنفسهم أبواب معينة من العلم، أبواب بسيطة كده، مثلا علم المصطلح أو علم كذا، ويد الناس تطلعت من هذه العلوم كمان، ده ما طلعوش، خدوا خشور وأغلقوا على أنفسهم علوم الآلات وعلم غاية الآلات أصول فقه. طبعا أصول فقه ده علم لابد أن يدرس على الأقل، على الأقل الإنسان يدرس إعلام الموقعين بس دراسة متقنة، ويدرس الجزء 19 في فتاوى ابن تيمية اللي هو جزء الأصول، ويدرس على الأقل برضه نهاية السول والمستصفى. يعني لو اكتفى على كده يبقى إيه بقى يعني طالب علم في أصول فقه، يبدأ إيه دماغه تترتب، ويعني طبعا مقدمة منطقية عشان اللي يعني إيه ضبط العلوم إلى بعضها، نضم العلوم إلى بعضها البعض. فإذن العلوم دي يا أخواننا لما غابت عن إخواننا في الله، بدأوا كمان العلوم الثانية بقى اللي هو لن يستطيع أن يفهمها أبدا أبدا إلا بدرس هذه العلوم، العلم الفقه، هذا العلم الشريف الكريم. لذلك تجد إخواننا اللي كانوا مثلا بيكلموا في كتب العقائد كانت كتب بسيطة ومناهج غير مناهج أهل السنة في شرح حتى كتب العقائد. فعلم الفقه لا تكاد أحد يتكلم فيه، ومن تكلم فيه يتكلم في غير فني، فيأتي بالعجيب ويأخذ ويظن أن الفقه بيأخذ بمجرد الحديث وخلاص، والطريقة هذه لم يقل بها أحد قط من العلم، ظنوا أن دي مدرسة أهل الحديث، مش مسألة الحديث، ده إمام أهل الحديث. مين إمام مدرسة أهل الحديث؟ الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، تكلم في الفقه. إمام مدرسة الحديث الإمام الشافعي بينها منازع، هو أول من صدر في أصول الفقه، لأن أنت هيقابلك في الفقه أشياء العام والخاص والمطلق والمخالف، قواعد. القواعد دي لن تفهمها إلا بدراسة أصول الفقه، ولن تفهمها في أصول الفقه إلا ما تدرس علوم الآلة اللي من ضمنهم 13 علم في اللغة العربية. بإذن العلوم دي لما غابت عن أكثرنا، وغاب علم أصول الفقه هو ميزان العقل، علوم الفقه ده عامل زي الفيزياء اللي بيدرس الرياضيات، مش هيعرف يتصور الرياضيات ولا يتصور الفراغية ولا الحاجات دي إلا لما يدرس فيزياء كويس. لذلك الطالب لو كان مستوى تعبان في الفيزياء بتاخده مستوى تعبان في الرياضيات، مش هيفهم فراغية لو خرج من جلدية ومن نفسه، مش هيفهم، ولو فهم كده هيحفظ مسائله خلاص. فالشاهد إن هذه العلوم ثم علم الفقه، ومن أخص علوم الفقه الملحة في مسألتنا أبواب السياسة الشرعية. يعني لا تكاد أحد، مع الأسف من طلاب أهل السنة، الكلام ده يعني إيه نقد ذاتي لينا عشان نتحفز ونزك، لا تكاد أحد بيتكلم في السياسة الشرعية، وليها 1000 كتاب، ويعني غاية المتضلع فينا إنه يقرأ كتاب شيخ الإسلام في السياسة الشرعية في جزء 28، هو كتاب يعني يكفي، لكن يقرأه قراءة كده يعني مش واخد باله من القواعد ولا أي حاجة. فإذا يا إخوانا ترتب على كده لما حصلت لنا الفتنة الأولانية الثورة المصرية، مش نسألوا عليها فتنة دي، كانت سبب التخبطات اللي موجودة في الثورة. ناس قالوا مش عارف فتنة، وناس قالوا إيه، وناس إيه، وقصة. طب بعد ما كله لحق بالركب، كله رحب بالركب، بدنت المسألة على أصلها. هي المسألة تبين لغير الإسلاميين إن الإسلاميين ليسوا مجموعة من البهاليل، مش كده؟ ولا من الصوفية اللي هم إيه؟ لا، ده بان إن الإسلاميين دول ناس فاهمين في السياسة وفاهمين في الاقتصاد وفي دماغهم انهم يحكموا البلد ودخلوا نفسه، ولما يدعموا حد يجي او خلوا الاستثناء افتكروا نعم ولا زي نعم ولا دلوقتي كده. فهم جابوا 77 بدات الحرب ضروس. في ظل هذه الحرب الضروس كان من البديهي زي قال اخي بقول طب العم يعمل ايه؟ العمي ربنا في اخواننا فرق بين الاميه وبين الجهل. العلمانيين عايزين يفهموا الناس ان الام جاهل، الكلام ده باطل باطل باطل باطل. الراجل هو في المز في الغيط وماسك الفاس وممكن يكونش درس في مدارس ولا في جامعات، هذا امي مش كده، لكن ممكن يكون عنده علوم في الاقتصاد وعلوم في السياسه وعنده فهم. والكلام ده انا مش بخترع وانا قاعد كده، ده الواقع خير شاهد لهذا. فلا ارتباط مطلقا بين الاميه والجهل، بل كلنا قابلنا ناس حصلوا على اكبر الدرجات العلميه وعندهم اميه ثقافيه كتير جدا، بل مش عايز اقول يعني ايه يعني غالب او كتير، شريحه كبيره من المتعلمين اغلقت عليهم ابواب الثقافه المختلفه، فصاروا لا يعرفون الا الفن اللي هو ذاكر فيه وخد فيه الشهادات الكبيره بتاعته، غير كده لا يعرفوا شيئا. فاذا ما فيش ارتباط بين حكايه الاميه والجهل، ليس كل ام جاهل. النبي صلى الله عليه وسلم كان امي، صلى الله عليه وسلم ابوه ام. فاذا طب ده ايه دخله في موضوعنا؟ دخله في موضوعنا ان المساله اصبحت بديهيه، ان الراجل الامي اللي عنده فطره سليمه، وابن تيميه بيقول ان الفطره في الله يستحيل تطمس يستحيل، فيعرف اهل الحق من اهل الباطل، ولو لبس عليه يصبح الحق عنده من البديهي الخفي. البديهي الخفي يعني ايه البديهي الخفي؟ ان اول ما تنبهه يتنبه، ما اصبح ما ضاعش خالص. فصار الناس اهل الباطل كلهم في حته، وبين النهارده مش كده؟ النهارده انا جالي بتاع 1000 رساله، كل الرسائل الحق الكنيسه عماله تودي الناس بتاخدهم بالعربيات، دخلت شفت بصورهم على المواقع الالكترونيه وبعض الفيديوهات على اليوتيوب، حاجه تجنن. ناس عندهم 100 سنه و200 سنه من ايام تحط مصبان جايبينهم من الطرب واقفين، وكل الرهبان والاحبار واخوان، ومش عايز اقول اخوان لان اللي بيقول كده واحد مثلا او اثنين، واحد او اثنين يقولوا لا ما تصوتوش، يبقى اذا كلامهم ده سيصب في مصلحه البلد؟ لا مش مصلحه البلد برضه، افترض ان احنا قلنا لا، افترض قلنا لا، ده مش مصلحه مصر، هنقول لا يبقى قابلني بقى عقبال ما نعمل لجنه ثانيه، هنعمل لجنه من 100 واحد، هم الناس عارفه يتفقوا على واحد. ده اختارنا مرسي وبعد اسبوع عايزين يشيلوه. قصه فعلا قصه رهيبه، لان دي مشكله ان الانسان لما بيعتاد على شيء، هات مثلا ولد شاب كده، النفس كده، الولد ده اعتاد انه يقف على النواصي، عشان خاطر يهتدي ويقعد يعبد ربنا محتاج يقهر نفسه قهرا شديدا. فالشباب اللي موجوده في الموجودين في الميادين دول مش كلهم بعين القضيه ولا كلهم عملاء، فيهم ناس كويسين، ولكن هم اعتدوا طريقه معينه. ايه الطريقه اللي اعتدوها؟ انه لازم يولع ويخبط ويعمل ويقول له ارحل. انت طبعا يعني الامور استقرت وبقى الرئيس بيحكم، هنقول لمين ارحل؟ وبعدين هؤلاء عندهم بما يسمى في الطب الجوع الكاذب، اللي بيقولوا جوع كاذب ده عافانا الله واياكم، بيموت من الاكل، يتنيه ياكل. انا شفت واحد كان معايا في المستشفى كده ياكل لحد ما يموت، لانه عمال ياكل ما بيشبعش، فياكل ما يشبعش، ياكل ما يشبعش لحد ما يموت، نسال الله العافيه، تنفجر المعده وينفجر الكبد ويموت. وده النبي ضرب بمثال، والا كان كالذي ياكل ولا يشبع، اللي هو فقير النفس، فقير النفس. فالشاهد دول شبيه بهذا. فاي انسان ما عنده فطره سليمه يجد ناس عايزين يبقوا سائرين دائما. طب وفي حاجه اسمها واحد تبقى وظيفته سائر دائما؟ اسمه سائر؟ يعني دي حاجه برضه حاجه لا تعقل، انه يبقى سائر دائما. طب سائر لحد ما اسقط اكبر طاغوت جه على وجه البسيط، والناس اختلفوا المعاصرين هل هو اشر ولا فرعون اشر؟ فدي يعني ايه يعني شوف، لان فرعون قال يعني امل لما شاف وجه الموت فلم تقبل توبته، لكن هؤلاء وان يروا كل ايه لا يؤمنوا حتى لو العذاب الاليم. انت ليه كده عدى ما يشوف وجه ملك الموت برضه قاعد يقول لك لا ده احنا اللي على حق، خذوا على باطل، نسال الله العافيه. فالشاهد ايه؟ ان دول صاروا لحد ما اسقطوا اكبر طاغوت على وجه الخليقه، وباع البلاد والعباد وباع الارض والعرض وبهدل الدنيا كلها. كويس، جزاهم الله خيرا بصراحه، وليهم فضل على البلد فعلا، واللي بيقولوا غير كده بصراحة يعني ما لم ينصفوه. وأنا شفت الناس دي وقعدنا معهم 18 يوم في التحرير. فلكن خلاص البلد هنقعد بلد بحجم مصر فيها 85 مليون فيها 40% أو أكتر نسبة فقر، والعمالة اللي موجودة بتشتغل عمالة غير مدربة، دي برضو مشاكل رهيبة جدا. الكلام ده يعرفه اللي شغال في سوق العمل. يعني في أي مجال العمالة المصرية ما تنفعش، السواقين المصريين غير مدربين عندهم همجية فقط، اللي مش عارف المهندسين المصريين غير مدربين، يخرج من الجامعة مش عارف حاجة، الباحثين المصريين غير مدربين، وهكذا. الكلام ده يعني ايه؟ كلام معروف بصراحة مع الأسف. فإذا احنا عندنا مشاكل شديدة جدا، وانتنا بقى سائلين على طول طب هو لا اللي بيأكله، يعني ممدوح حمزة عمال ايه يأكله بيجيب لهم خيام ويجيب لهم مش عارف متعارف يوديهم فلوس، طب احنا مين هيدينا؟ احنا مين هيدي بقية الشعب الغلبان؟ يعني بقية الشعب. فإذا إن لم يكن في هذا الدستور إلا أنه هو في نعم، إن لم يكن في نعم دي فإذا إن احنا نلم الدور وبعد كده نغير زي ما نغير لكانت يعني بواجب علينا نقول كده. لذلك أنا عجبني كلام الشيخ العلامة الكبير ده بقية السلف، فعلا بقية السلف العلامة البراك هذا رغم من أخران ابن باز وأخران هو الباقي في علماء السعودية فيما أعلم وعلامة فعلا حق، يعني قال هذا الأمر إن لم يكن واجبا فهو على الأقل جائز. إن لم يكن وتقرأ القواعد، أنا لما قرأت هذه الفتوى ظنيت أن بعض العلمانيين أخذ كلامنا اللي احنا بنقوله وعمل الفتوى دي، فلما تثبت وشفت الرابط بتاعه وشفت النسخة البي دي اف وكده فتيقنت انها فتوى الشيخ، فقلت سبحان الله الحق لما كان واحدا جه كلام الشيخ زي كلام علمانا هنا زي كلام احنا بنقوله زي قواعد الاهل ابن تيميه هي نفس القواعد، ولا هجيب منين؟ فتذكرت لما ابن تيميه يتكلم على العلو والذهبي يتكلم على العلو والامام احمد يتكلم على العلو، هي نفس الايات ونفس الحديث صح ولا نفس الايات ونفس الحديث، ولكن بقيت الدرايه بقى اللي هو ايه ال- ال- ال- ال- الفن فن المصنف نفسه في التبسيط في الشرع. يبقى اذا يا اخواننا المساله دي واضحه، لما يجي الانسان لو انصف من نفسه كل انسان يعلم من نفسه انه يعرف كذا وما يعرفش كذا، وهي دي اصول المناظره الصحيحه كما ذكرها الشيخ محي الدين عبد الحميد في كتابه اللي عمله في البحث والمناظره اللي هو اخذ معظمه العلامه الشنقيطي في كتابه اداب البحث والمناظره، ذكر ان المناظره او المناقشه او المحاوره انك بتحول اللي بتحاوره او بتناقشه من النظريات للبديهيات اللي من ضمنها الايه الحسيات والضروريات صح. طيب شيخ الاسلام وابن القيم لما تكلموا على مساله كمسالتنا هذه يرجع المساله يقول لك ودلوا على هذه نفسك التي بين جنبيك، فمن يتكلم في هذه المسائل الكبار الشريفة يعلم من نفسه أنه ما قرأش فيها، ويعلم من نفسه أنه حتى لو قرأ فيها قرأت أي حد ما ينفعش يستفتى فيها ويتكلم فيها. الأمور دي محتاجة إنسان يكون إيه كنيف ملئ علما، وعلوم إيه علوم قوية من علوم الآلة وعلوم الغاية وفهم السياسة وفهم الواقع. أنا يعني أزعم زعما إن كثير من إخواننا مع الأسف يعني مش واخدين بالهم من الواقع اللي عايشين فيه. وابن الجوزي رحمه الله ذكر في كتابه العظيم المدهش في التاريخ قال تحرم الفتوى على كل من لا يعرف في التاريخ، اللي ما يعرفش التاريخ ما يفتيش. التاريخ ده عبارة عن إيه؟ كتاب الله المأثور اللي هي السنة الكونية، مش ربنا سبحانه في القرآن، اللي يقرأ القرآن هيطلع بكميات عجيبة من التاريخ ربنا سبحانه ده بيسطرها لينا عشان ناخد منها العبر ونفهم السنة الكونية. فابن الجوزي رحمه الله ذكر العبارة دي عبارة عجيبة وأنا وقفت عندها كثيرا وطويلا، اللي هو المناط مناط الحكم اللي هو الواقع اللي بتتغير الفتوى فيه. فأنت ممكن في أحيان تيجي تقول لا ما ينفعش يخش مثلا مجلس الشعب، ليه؟ لأن موجود فيه واحد زي مش عارف مثلا الشاذلي ده، إن لو حاولت إنك تعمل أي حق وتبطل أي باطل هيقف لك، فممكن تقول خش ممكن ما تخش. لكن مثلا العلامة العثيمين رحمه الله حتى في أيام هؤلاء كان يقول إن لم يقل في دخول الإسلاميين المجالس دي من منع جورج وغيره من الدخول لكان هذا واجبا متحتما، وفتوى معروفة ومنشورة وموجودة في كتبه أشهر من أن تذكر يعني وأعرف أن يشار إليها. فإذا هذه الأمور تحتاج إلى معرفة مناط الحكم اللي هو الواقع وأنا أظن أن كثير من إخواننا بالذات من يتكلموا أو من يعارضون مش واخدين بالهم من المناطق اللي احنا عايشين فيه. وإلا المسألة بديهية، يعني أنت شايف كل أعداء البلد خدوا جانب وعايزين يولعوا البلد، بمعنى أن أمس تخيل احنا مثلا قاعدين في المسجد كده يقولنا الناس بمولوتوف ويجمعوا علينا في المسجد، يعني أمس قال لك خلاص ده بكرة صباح للاستفتاء، طب نعمل نلحق بسرعة المسلمين الهبل نستدرجهم. الشيخ المحلاوي ده رمز، ده رمز وطني، هو الشيخ المحلاوي ده رمز، رمز عنده 90 سنة ورمز للبلد، يحصر الراجل بيدي الدرس كذا وانا بتكلم، يحصروا المسجد ويقعدوا يرموا الايه، يبقى شوف هو وميليشيات الاعلام معاهم بحيث يقول لك لا ده الاسلاميين في المسجد عمالين يجيبوا طوب ويحذفوه. طب هو المسجد، المسجد ما فيهوش موكيت، هو المسجد فيه طوب ولا فيه زلط ولا فيه مولوتوف؟ والشرطة متواطئة زي ما الشيخ المحلاوي بيقول 11 ساعة ودول واقفين، بيحس يقول لك يمكن الاسلاميين بتوع القاهرة يروحوا هناك والدنيا تولع، عايزين الدنيا تولع، لكن المسلمين بصراحة يعني او الاسلاميين عندهم من العقل والحصافة. حتى انا كنت متعجب ازاي مثلا اخواننا في اسكندرية ما راحوش ينقذوا الشيخ العجوز ده والنسوان والعيال اللي معاه في المسجد، لحد ما الشيخ نفسه انا سمعت كلمته قال انا منعتهم عشان ما تبقاش ايه تسال الدماء، لانه فاهم المؤامرة او شوف ده فاهم المناط، لانه الراجل في الدعوة بقاله 60 سنة في الدعوة ففاهم الواقع وفاهم الامور، فدائما يفتي في هذه الايه، ده اللي يفتي في الكلام ده. يبقى اذا الانسان شايف جميع اهل الضلال سواء كانوا نصارى او علمانيين او غيرهم او على الاقل اللي مش مراعي مصلحة البلد، كلهم راحوا في جانب، والجانب ده يعني هيدخل البلد في متاهة. انتم متصورين ان لولا الجمعية التأسيسية دي اتحصنت ما كانتش هتخلص ولا في 100 سنة ولا في 200 سنة كمان. فتخيل بقى ده لو قدر الله، لا قدر الله، اسأل الله لا يقدر علينا هذا، لو ده ما حصلش كله بقدر سبحانه وتعالى يبتلي المسلمين بما شاء كيف شاء، هنقعد بقى عشان نختار المية دي، هنقعد ليوم الدين، ليوم الدين بنختار المية، وكل واحد عايز جبريل عليه السلام ينزل يقول له خد فلان، لان احنا شفنا كلامنا في التحرير لما قالوا نعمل مجلس رئاسي جابوا 10 كلهم علمانيين وكان فيهم 4 نصريين، ما فيش 2 اتفقوا على بعض. ازاي كنت ترى الكلام ده في انتخابات الرئاسة؟ يعني انتخابات الرئاسة كان 4 نصريين، 4 من النصريين وثلاثة من اليساريين وستة ليبراليين. الله، طب ما تتوحدوا مع بعض وخلوا واحد نصري وواحد يساري وواحد، لا مفيش كلام ده. يبقى اذا الناس ولا هنقعد نختار امتى؟ ليوم الدين بقى. طب ليوم الدين والبلد والناس. فاذا دي يعني انا ارى ان الكلام ده من البديهيات الشرعيه والعقليه اللي ينبغي ان الانسان ينصف من نفسه، بمعنى ان الشيخ او طالب العلم او الانسان العادي لا هو يعلم من نفسه ان كان قرا او ما قراش، عارف او ما يعرفش، فاهم او مش فاهم، هو كل الحاجه فيها نص هو مش فاهمه معناه ان ده كفر. يقول لك السيادة للشعب، يعني ايه؟ يقول لك لا عم كفره السيادة لله. طيب لو سلمت معاك ده هو الدارين، لكن لو ما حصت معاك انا على يقين ان هذا الشعب اللي ما بيقولوا السيادة لي لن يختار الا شريعة الله تبارك وتعالى، بدليل لو تلمتوا ناسيين نعم ولا، وانا على يقين ايضا ان الاستفتاء ده كله يجي نعم على اقل 80% ان شاء الله تعالى، بس هم بدأوا بالمحافظات الفلولية وبعد كده هتنتهي بالمحافظات اللي هي المعقولة شوية. ليه؟ لان برضو نفس الكلام شحنوا الكنيسه كلها وجابوا القساوسه ومش عارفوا الرهبان وقفوا في الطابور. المسلمين لما يروا اللي هو الانسان العادي اللي الاخ بيسال عنه السؤال، الانسان العادي لما يرى الكلام ده هيقول يستحيل يكون الحق مع هؤلاء، الحق هيبقى بقى يعني اسيب اهل السنه واسيب الناس اللي خايفه على البلد، وعلماء مش اهل السنه وخلاص، يعني مش ناس مثلا زي حالاتي قاعد اتكلم في علم الشرعي، لكن لما تشوف اخواننا اللي شاركوا في الدستور علماء في القانون وعلماء في الواقع وعلماء في، يعني امبارح لما تكلم 4 أو 5 منهم انا بقيت بسمع وانا متعجب، حتى انا ضربت لهم مثال قلت هؤلاء اخواننا الافاضل والحمد لله ان هؤلاء معانا مش علينا. والله الحمد لله على نعمه الخير، يعني قلت بيتكلموا كاتقان احدنا، مثلا لو انا قارئ مساله ومتقنها مثلا في قتال المرتد وعمال اذكر ومحيط انا بالكتب فيها وعمال اذكرها كلها، هم كده حافظين القواطع والاماكن، وبعدين بينوا ان كل الحاجات اللي بتوزع على الناس بتخوف منها حاجات مكذوبه، لأخو طبعا طبيعته كلام شفتوه. يبقى إذن الحق أبلش والباطل لجلج. أظن المسألة واضحة. سواء لو واحد ما يعرفش عايز يقلد عنده جميع مشايخ مصر، الجامعة الشرعية وأنصار السنة والهيئة الشرعية وسلفيين اسكندرية وسلفيين القاهرة والجماعة الإسلامية والجهاد كل الدنيا، على إن إيه الاستفتاء بنعم، وإن لابد نخش فيه كضرورة، وإن ليس في المكان أفضل من مكان، لأن أنت مع قوم بط. شو ما قالوا كده واحد من الكتاب العالمين وائل أنديل، أمنوا على سواهم منهم، قالوا له إحنا أي حاجة مش هنحطها هنعترض عليها، وإحنا نعترض على كلام ده عشان مش إحنا اللي حاطينه. فلما الرجل عنده بقايا وطنية، لما لقى الناس دي عمالة تطلع وتتفرع الآن وقريت المقالة دي، قال والله كلامنا كان سر، لكن مفيش حاجة اسمها سر دلوقتي، البلد هتضيع. قال دول شوية نصابين، بل إن بعضهم قال لو ملايكة حطوا الدستور ده هنقول لأ مش عاجبنا. القضاة طبعا انتوا عارفين القضاة بايه، القضاة دول قضاة مبارك ورجالة مبارك وصورتهم كلهم عشان ايه؟ عشان ولادهم، ولادهم كانوا بيجيبوا مقبول ويتعينوا، عشان كانوا بيطلعوا معاه 60 سنة مدلهم حصه مبارك ل 64 وبعدين ل 67 وبعدين قبل ما يخلع كان قال لهم هديلكم 72 ل 72 سنة. اه والله العظيم المحكمة دول سبب برضه ملايين. فاذا كل دي امتيازات، ما فيش حد مطلقا بيعمل لمصلحة البلد أبدا أبدا. وإلا ولو لمصلحة بلد قاضي يتحول له 130 بلطجي متلبسين ومعهم السلاح ومعهم كل حاجة في الاتحادية يخرجهم كلهم. طب حتى يحتجز واحد يعني يقول لك إيه تحلة القسم زي ما بيقول يضحك علينا، لكن فجور فجور فعلا. والقاضي الثاني في محكمة الأزبكية راح له مجرم متهم بالتزوير، قال له حكمنا عليه بالبراءة ما فيش قضية أصلا. ليه يا عم؟ كلام ده كده في الجهات كلها. ليه يا عم؟ قال لك لأنه محال من النيابة، والنيابة دي طبعا النائب العام والنائب العام احنا مش معترفين بيه وباطل. طب ده تبقى شريعة الغاب كده يعني، لما النائب العام يحول له واحد قاتل هيخرجه براءة برضه، وهكذا وهكذا وهكذا. يبقى إذا طبعا هنتنج في القصة دي لحد إمتى؟ القضاة اللي كانوا يقعدوا القضاة والشامخين أنا شايفين القضاة، قضاة مبارك، قضاة كلهم فلول، الداخلية هي وغيره وغيره كل حاجة. الناس بتوع الجامعة معروف كلهم برضو فلول، بالذات في الفترة الأخيرة دي كانوا بينطقوا انتقاء معروف. إذن البلد كلها مهترئة. متى سنصلح البلد؟ وهم العلمانيين فاهمين فعلا، فاهمين سياسة فعلا، أنا أشهد أنهم فاهمين سياسة، بس سياسة قذرة اللي هو قال فيها محمد ابن الإمام محمد عبده لعض الله ساسة ويسوس وسياسة. عارفين إيه؟ عارفين إن الدستور لو جه ومجلس الشعب هيجي برضو على 60 أو 70% إسلاميين، لأن الناس مش هيقول دول، ما الناس فاهمة برضو، الناس هتجيب البلد دي ما عارفة، والناس هتجيب مش عارف مين، ما فاهم مفهوم الناس، معروف تاريخهم الأسود، ولو مش عارفين نطلعهم ونرغلهم، يعني دي وظيفتنا نوريهم تاريخهم الأسود. ف هيجي مجلس الشعب هيبقى فيه أكثرية إسلامية، هتيجي المحليات هتبقى معظمها إسلاميين. المحليات لو إحنا وعرفنا نوصل المحليات بقنا الله من هذا، هنبدأ نصلح البلد. بدل ما الأحياء كل حي في كل مدينة ولا قطاع هو سبب الفساد الرهيب جدا، هنصلح البلد اللي هي مفاصل البلد اللي بيقولوا عليها دلوقتي. السبب ان البلد مهتزة ان مفاصل البلد في دي الفلول، كل مفاصل البلد في دي الفلول، كل المفاصل. فلو الأمر ده تم، ودي يمكن 80% من المهمة اللي هي الدستور، لو تم إن شاء الله تعالى أصلا أنه مكننا من هذا، هتبدأ مفاصل البلد تأتي في إيد الإسلاميين أو الناس المحترمين، يعني مش الإسلاميين بس، إسلاميين وما إيه واللي هو حتى عنده وطنية وعقل عايز يخدم البدو ويخدم هذا الشعب المسكين. لكن لو ما كانش كده الدنيا هتضيع إلا إن شاء الله وشاء، يعني أنا أسأل الله ألا يبتلينا بهذا. فكان ينبغي، فأنا بقول إن هم بيفهموا في السياسة ليه؟ من أجل كده هم استأتلين معتمين دي معركة حياة وموت، اتصفوا فيها بالصفاقة وبالوقاحة كل ولا بيرعوا أي حاجة خالص، وجندوا كلها ميليشيات، الإعلام بقى ميليشيات والقضاء ميليشيات، وكلهم خطباء إبليس، خطباء عاملين زي خطباء جهنم في في في في دمار في تدمير البلد. ليه؟ عشان حاسين دي زي ما كان الشيخ حازم بيقول اللحظة الفارقة. فعلا هم مدركين اللحظة الفارقة، والله هم يدركون أنها اللحظة الفارقة التي لو فارقتهم وهم أحياء كده هيتكنسوا ويرموا بهم إلى مزبلة التاريخ. فكان حري بينا زي ما الشيخ البراك قال اننا ما فاهمين الكلام ده، واللي مش فاهم خالص شايف صفين، صف اهل الحق وصف اهل الضلال. يصطف مع مين؟ مع اهل الضلال؟ قال لا، او امتنع شام ابا هيجي مع مين؟ مع اهل الضلال. هذا ما عندي والله اعلم. سبحان الله. انا مساله انا وضحت مساله الشعب مصدر السلطات والكلام ده، الكلمه في نفسها غير جائزه، لكن لو انت عارف ان هي تؤدي الى معنى صحيح، الى معنى صحيح. لا سيما يا اخواننا ان برضو مفروض اخواننا يعني ما نقعش في التهم اللي بتقال علينا. لازم احنا نقرا، يعني لازم نقعد نقرا الدستور ونفهمه ونمسك ابوابه الاربعه ونفهم الكلام ده. هتعرف ان هو الدستور ده دستور مرن، يعني ممكن يتغير. 20% موجودين، لو السلفيين بقوا 20% ممكن يقدموا طلب لتعديل مواد في الدستور. لو رافقوا لهم تلتين البرلمان عملوا المامول في الدوله الامويه. لكن على كل حال الدستور الاسلام والقران الكريم، الدستور الاسلام والقران الكريم والمواد بتاعت الايه؟ بتاعت القران الكريم. بس احنا ينبغي ان احنا ما ننعزلش عن الواقع، لازم الانسان يبقى فاهم. لما اجي اقول لك الشريعه وفين الدستور اللي فيه الشريعه؟ فين نص بتاع الشريعه؟ مش واخد باله من شركاء الوطن. شركاء الوطن على جثتهم، ده الدستور جه على الهيئه اللي هم عاملينها دي وعمالين يطلعوا فيه لقطة الفطسة. فلما القطة طلعت مش فطسة قوي اخترعوا وانتحلوا. انا رايت احد اخواننا الافاضل جدا اللي هو المهندس ابو علا ماضي في بعض الحلقات، بنت مذيعه سيبت له حلقه وقامت بتقول له في ماده كيت وكان نسيت الماده ايه. قال لها الماده دي مش موجوده. هي غبيه غبيه، ربنا سبحانه وتعالى يعني طمس على عقلها وقلبها. كنت اظنها ان هي يعني عاميه البصيره، طلعت عاميه البصر كمان. مش واخده بالها ان هذا الرجل من الناس الثقيله في وضع الدستور وحافظ مواده كلها زي ما احنا حافظين سوره الفاتحه كده. فقال قال لها طب ما فيش الكلام ده طلعي، خدي 500 جنيه وطلعي الماده دي. طبعا ايه، مش بقى مات حمار الشيخ، ماتت المذيع. طبعا دي لو عندها بقيه حياء لا لا لا لا لا ماتت خجلا. بس ما فيش صفقاء انهم صفاء. مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islamway.com. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.